اللهم إنا نسألك أن تستعملنا لنصرة الدين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول لكم نقطة مهمة بمناسبة نصرة الدين، إن ولو إن المقام لا يحتمل عايز أمشي، لكن هي بس عايز أقول إيه دلوقتي مهم جدا، إن لما ربنا أكرمنا بأحداث 25 يناير وذهب الظالم، اللهم لا تعده ولا تعد أيامه، وربنا أكرمنا برئيس مسلم، من كلامه ومن احنا لنا الظاهر من ظاهره انه بيحب ربنا وبيحب الدين، ده اللي انا اشهد به في اللي انا شفته. اللهم هذا ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فده اللي احنا شفناه من الراجل. ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. قلت لكم الكلام ده كتير جدا، إن إذا رأيت شبه تغيير ده اللي حصل، أو شبه تغيير ولم يتغير الناس فلا تصدق. الناس اتغيرت؟ لا ما تغيروش. الناس اتغيروا؟ لا اتغيروا الأسوأ. فربنا هددنا مرة لما أوشك واحد زي اللي فات إنه يركب، كان ده تهديد للأمة. ها مش حصل كده ولا مش معايا؟ انتوا فاهمين؟ لما اوشك ان احمد شفيق يركب، ربنا بيقول للأمة ها هتتغيروا ولا؟ وساعتها يا رب يا رب يا رب، وربنا سترها بواحد ونص في المية. النهاردة التهديد ده رجع تاني النهاردة، ولا مش شايفين في تهديد شديد ان الاوضاع هترجع تاني زي زمان. اللهم لا تمكن للظالمين، اللهم انا نعوذ بك من كيد المجرمين، اللهم انا ندرأ بك في نحور الظالمين، اللهم مكن لدينك في الارض، اللهم لا تولي علينا الا خيارنا، اللهم لا تمكن للظالمين في ديارنا. في تهديد حقيقي ان ان ان العهد البائد يرجع تاني الان. فادعوكم جميعا للتوبة، اللهم تب علينا، لازم نتوب ولازم نصدق في التوبة، لكي يكشف الله هذه الغمة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فلذلك توبوا واصدقوا في توبتكم لكي يكشف الله جل جلاله هذه الغمة كما كشف سابقتها، وتغيروا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مش يغيروا أنفسهم، يغيروا ما بأنفسهم. فلازم تقف مع نفسك وقفة الليلة دي تشوف ايه في نفسك يحتاج انه يتغير، ايه اللي في نفسك يحتاج يتغير. الدنيا وحشة، وبدأ من بعض المسلمين، من كثير من المسلمين، حب الدنيا والتعلق بالدنيا وعبادة الدنيا. الكلام ده انا قلته امبارح وبأكد عليه تاني النهاردة، الاضرابات والاعتصامات اللي كلها عايزة فلوس وبس، لا ولاء لله ولا للشريعة ولا للدين ولا للبلد، حتى صار ولاء كل واحد لنفسه فقط، وده الخطر الداهم. انا بجعلها كلمة باقية في عقيبي، اذا مت قولوا قال، ممكن تقعدوا لو سمحتم عشان انا بخاف من المخبرين بتوع امن الدولة دول، اقعد اقعد. يا صليت على الرسول، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. انتوا وزعتوا عليهم الورق ولا لا؟ ما وزعوش، احنا ما بنوزعش كده في الهيصه، احنا بنوزع على الباب وهم داخلين. الله يرحمك يا عم. واحنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازم كل واحد مننا يقف مع نفسه وقفة الليلة دي. انا بقول كلمة باقية في عقبه. شوف بقى انت مش صاحي يا عم فتحي معايا، قول لي انت قلت كلمة باقية في عقبه. الكلمة التي اتركها في عقبي لا إله إلا الله. قلها من قلبك يا مسلم، لا إله إلا الله. هي دي تعلق القلب بالله وحده، لا بالدنيا ولا بالفلوس ولا بالنسوان ولا بالمناصب ولا بالأشخاص ولا بالأفراد ولا بشيء أبدا. تعلق القلب بالله وحده، التضحية من أجل لا إله إلا الله. طبقوا فينا الشريعة ويا رب نتقطع حتت. هي دي راضي بمنتهى الرضا. قال وددت لو أن الناس يعملوا بأمر ربهم وقرض جسمي بالمقاريض. أقول لكم سر، اتحبست في الكلمة ديك أسبوع في لزغلي في السجن، عشان قلت في الخطبة وددت لو أن الناس كلهم يعملوا بكلمة الله، يعملوا بدين، قلت يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن جسمي قرض بالمقاريض. جابوني، أنت إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قلت له قلت إيه؟ قلت إيه؟ قالوا لي أنت بتقول أن جسمي قرض بالمقاريض؟ قلت لهم آه، وأنا قلت جسمك أنت يقرض بالمقاريض؟ أنا بقول لكم والله العظيم وأقسم بالله ربنا شهيد بيني وبينكم، والله الكلام ده حصل كده بالحرف الواحد. قلت لهم آه أنا قلت وأن جسمي قرض بالمقاريض، وأنا قلت أن جسمك أنت لا يقرض بالمقاريض. قال لي لا، ما هو العيال بياخدوا الكلام ده ويفجروا نفسهم، يبقى جسمه قرض بالمقاريض. أدخل. حاضر أدخل. ما أدخلش ليه؟ أنا قلت. وأنا ما قلتش، ما هو ده اللي أنا بقول لك بقى، لما تقول اللي أنت حاسه تبقى راجل وتروح فيها. أروح فيها لأن بعتقدها، لكن لما تكذب وتمثل على الناس تندم إنك قلتها. عمرنا ما ندمنا على حاجة قلناها، الحمد لله رب العالمين، إلا المعاصي والذنوب طبعا. صلي على الرسول. صلي، كنا بنتكلم بقى في حب سيدنا النبي صلي صلى الله عليه وسلم. أما الناس بتوع درس الأربعة بيصلوا على النبي ولا لا؟ افتكرت دلوقتي وانا قاعد في دير الكرسي، انا بدأت الدعوة دي سنة 85 في شهر مايو سنة 85. كنت فين انت سنة 85؟ طب صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم. سنة 85 لما بدأت دعوتي دي الربانية، كان عندنا درس يوم الثلاث في المعتمدية، بيحضروا ثلاثة أربعة خمس تنفار كده قدامي كده، أبويا وخالي وخادم المسجد عم الشيخ عبد اللطيف وواحد ولا اثنين تانيين بس. وبدأنا في تفسير سورة قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، ومشينا في التفسير كده. وكنت لما أدعي يا رب بتوع درس الثلاث يا رب، لحد ما ربنا كرمنا وحصل الفتح وبقى في درس السبت في مسجد النفق في امبابة. كان ده الفتح الكبير، وكنا نقول يا رب اخواتي بتوع درس السبت يا رب. ولما ربنا ينتقم منهم قفلوها، وربنا فتح لنا التلفزيون وبقت فيه فضفضة. كنت بقول اخواتي بتوع فضفضة انتوا بقى بتوع النهاردة. كل ما اروح عمرة، كل ما حج، كل ما في ليلة حلوة كده ولا في، وانا بقول برضو اتعلمت ان انا مرفع ايدي كده ما اقولش ادعي لمين بقى، ادعي لعم ابو الفتوح، لا انا ما بقولش ادعي لمين، انا سايب نفسي كده، اللي يجي على بالي ادعي ده رزقه، واللي ما يجيش على البال خليه مستور بقى. فلذلك ما فيش مره بفضل الله عز وجل دعيت الا وقلت يا رب اخواتي بتوع درس الاربع، بس ما حدش هيدخل في الدعوه دي غير اللي مواظب اسمهم بتوع درس الاربع. انا شايف النهارده في وجوه جديده ايوه منين دول؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله، اللهم اخوتي في درس الاربعاء واخوتي خاصه الليله الحاضرين، اللهم اجمعنا في الجنه، اللهم اجمعنا في الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، اللهم ارزقنا صحبه النبي محمد، اللهم ارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم. بعد المقدمة الطويلة ديك اللي ملهاش لازمة بس في الحب، يعني أنا بحبكم في الله، نيجي بقى للكلام. إن احنا كنا بنتكلم والشفاعة حق، وذكرنا 10 أنواع من أنواع الشفاعة، وبعدين قلنا من يستحق الشفاعة، كيف أنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما بقول لكم إن أنا برفع إيدي ما بدورش هدعي لمين، برضو ما بدورش أنا بقول إيه اللي ربنا يلهم بيه بقوله. وكانت مفاجأة وأنا واقف على قبر أمي يوم ما ماتت، اللهم ارحم أمي وموتانا وموتى المسلمين، وارحم أبويا وموتانا وموتى المسلمين. فوجئت إن أنا بقول اللهم شفع فيها نبيك محمد، لأنها كانت بتكتل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبويا كذلك، أبويا أكتر الله يرحمه. فالشاهد إيه؟ اللهم شفع فينا حبيبك محمدا، قول اللهم شفع فينا نبيك محمدا. قلنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، مين ده؟ حدش يقدر غير سيدنا النبي، ومن أذن الله له، إلا من أذن الله له، سيدنا النبي ولا غيره لن يشفع إلا إذا أذن الله له. قلنا كيف تنال الشفاعة؟ واحد، الفقر، اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. وقلنا يعني ايه فقر؟ يعني يبقى الواحد بيشحت ما عندوش فلوس؟ لا، ممكن واحد يبقى عنده ملايين وفقير. ازاي؟ هي دي. قال يا أبا ذر، ده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر أتدري ما الفقر؟ أتدري ما الغنى؟ هرفدك. قال له يا أبا ذر أتدري ما الفقر؟ أتدري ما الغنى؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن الفقر فقر القلب، وإن الغنى غنى القلب. ليس الغنى عن كثرة العرض، قضية مش الغنى، مش اللي عنده فلوس كتير هو اللي يبقى غني، ولا اللي ما عندوش فلوس هو اللي يبقى فقير. ما الفقر ايه؟ عايزين نفهم بقى يعني ايه الفقر. انا عايز افهم، انتوا ناس فهيمة وفاهمين كل حاجة، بس اما اجي افهم انا يعني ايه فقر. قال لك الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة. بتقول ايه؟ الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة. فاهم ولا ترجم؟ بيقول فاهم، بيقول فاهم. طب ادفع. فقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، ان الانسان الفقير اللي هو يبقى عنده وهو مش شايف انه يملك. عشان كده النهاردة كنت واقف مع اخ وبقول له ربنا اكرمك بايه من الاولاد، فقال عندي وعندي وعندي وعندي. يا عم مش عندك، قول ربنا اداني، ربنا أكرمني بأولاد كذا وكذا وكذا. هم 3 كلمات اللي بيبينوا ان انت حاسس انك تملك. ثلاث كلمات: انا ولي وعندي. انا قالها ابليس، قال انا خير منه. ولي قالها فرعون، اليس لي ملك مصر؟ وعندي قالها قارون، قال انما اوتيته على علم عندي. احذر هذه الكلمات الثلاثه. سيدنا النبي قال انا سيد ولد ادم ولا فخ. القضيه مش قضيه انك تقول انا، والعياذ بالله من كلمه انا، لكن القضيه انك انت لما تقول انا ما تعملش كده. اصل انا لا، قل انا المذنب المسكين، انا الفقير المعتاد، انا الحقير الذليل. انا تنفع هنا انا ولا ما تنفعش؟ تنفع. عشان كده هعيد الدرس ده تاني ان شاء الله. لو حد مش عايزني اعيده يرفع ايده ويقول لا ما تعيدوش تاني، اللي هو حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. الدرس ده انا قلته في قناة الناس، بس انا عايز اعيده هنا تاني في وسطكم. عايز اعيده وانا ماسك الميكروفون في ايدي وبتمشى في وسطكم كده وعمال اخبطك على دماغك عشان اطلع من دماغك كلمة انا، عشان اشيل من دماغك رؤية النفس والعجب والغرور والكبر، عشان اشيل من دماغك حب المدح وحب التعالي على الناس واحتقار الاخرين وازدراهم. اشيل من دماغك انا ملتزم ودول عوام. عايز اشيل من دماغك هذه الرؤية. انا دي اللي هتضيعك، لان كلما شمخت بانفك كلما غضب الله عليك. عشان كده هتسمعوا لله وصف العبد الفقير حقا، وتاخد الورقة في جيبك تروح تذاكرها وتحطها تحت دماغك. الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة. ما تقولش أنا، ما تقولش لي، ما تقولش عندي. كيف؟ هي دي قضيتنا. كيف؟ وانا كنت لسه بكتب امبارح في اصول الفقه الدعوي متن في الدعوة، متن صغير كده ان شاء الله برضو هوزعه عليكم باذن الله. بقول فيه ان السبيل لنصر هذا الدين اليوم لنقل ملايين المسلمين الشكليين، لنقلهم الى حقيقة الاسلام ليعيشوه، لابد ان يتحول الدعاء من كلمة يجب الى كلمة كيف. عايز ابطل اقولك يجب انك تعمل كده، عايز اعلمك كيف تعمل كده. كيف؟ ازاي اعملها دي؟ ان يجرد الملك لمالكه الحق. من الملك؟ الله. من الغني؟ الله. الله. أن يجرد الملك لمالكه الحق، فيرى نفسه مملوكا لله، لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، ويرى أعماله مستحقة عليه، فلا يرى لنفسه ملكا ولا عملا. كلام زي الفل. أن ترى نفسك مملوكة. أنت بإيدك حاجة؟ سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قالوا مال ففرقوا عن الناس، والناس زي حالتكم كده، أما قوم كده الكل بيكبس، فكبسوا على النبي كده، والنبي يرجع لورا، والنبي يرجع لورا، والنبي يرجع لورا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حتى ألجأوه إلى سمرة، وكان لابس عباية، ها، فالعباية شبطت في السمرة، سمرة يعني شجرة من شجر السمر، ف فالرسول قال أيها الناس والله لو عندي عدد هذه الأعضاء نعما لفرقته فيكم ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. صل عليه صلى الله عليه وسلم. قال ولكني والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. يا سيدي صل عليه. يا سلام يا ضيطموم، لو علمت مراتك وولادك الكلام ده، هو أنا اللي بجيب؟ أنا ما بجيبش حاجة، ده اللي بيرزق الله. هو أنا اللي بديكو؟ ده أنا بس إيه؟ صراف. أنا صراف، أنا قاعد على البنك بصرف بس اللي بيجيلي، لكن أنا أصلا ما بجيبش ولا أملك. ده أنا مجرد إيه؟ موزعاتي، باخدهم من هنا. وعشان كده علمونا زمان واحنا صغننين قد كده، يا ابني انت مش عارف ده رزق مين. واخدين بالك ولا لسه شويه؟ لا لسه شويه. الفلوس اللي بتجيلك دي، يعني مثلا ايه، كان ابويا الله يرحمه وجدي الله يرحمه، جدي الشيخ يعقوب الكبير الله يرحمه رحمه واسعه ويرحم موتانا موتى المسلمين، كان كل يوم خميس بيجيب قارئ قرآن في البيت يقرا قرآن وبيديله شيلن. الشيلن برضو كان ايه؟ كان حلو. الكلام ده مثلا سنه 60، كان الشيلن ورق ده الجميل الرائع ده، الشيلن ورق. فالشاهد ايه؟ يا جد طب ما خليها مره كل شهر. قال يا ابني انت مش عارف ده رزق مين؟ يمكن ربنا بيرزقنا عشان ندي الراجل ده شلل. شفت دي؟ لما ممكن يكون القرشين اللي انت بتديهم لامك عشان مراتك زعلانه بتشتكي لي، بتصل بيا تقول لي يا شيخ يصرف على اخواته واحنا العيال هنا محتاجين. لا يا بنتي، مش يمكن الرزق ده رزق اخواته وبيديكوا منه، مش رزق. هي القضية مش كده، لما تيجي تحسبها. عشان كده بقولك ايه، يرى نفسه مملوكة، مش انا لا املك شيئا، ده كل ده من ربنا جل جلاله. فيرى نفسه مملوكة واعماله مستحقة. قلنا المرة اللي فاتت دي اعماله مستحقة، مش كده؟ ان لازم تعرف ان يوم ربنا قبل خلق السماوات والارض هيجي معانا بقى الكلام في التعبد باسمه الاول، متعه متعه. نفسي نستمتع انا وانتو كده مره باسماء الله الحسنى، حتى لو كل مره اسم خمس دقائق. اسم الله الاول كان الله ولا شيء معه. تصور كده، لا سماء ولا أرض ولا بيوت ولا جبال ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا بحار ولا محيطات ولا عرش ولا كرسي، كان الله ولا شيء له. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال القلم ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب أبو الفتوح هيتجوز فلانة، أو أبوه وأم فلان وفلانة، هيتولد مسلم، هيتجوز فلانة، هيخلف فلان وفلان، هيشتغل كذا، هيجي أكتوبر، هيقعد في اليوم ده هنا ويصلي على النبي. كل ده كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حين كان الله ولا شيء معه. كنت عملت حسنة ولا سيئة ولا حد يا عم احمد اتوسط لك عند ربنا؟ اكتب الراجل ده مسلم عشان خاطري، حد ما حصلش. ساعتها لما تحس باسم او تتعبد باسم الله الاول، ان ترى الفضل من الله ولا ترى لأحد عليك فضلا إلا الله. أنا نفسي ألم الموضوع، مش عايز أطول عشان همشي أهو، ولكن عمالة تفتح مني. زي لما ربنا كتب إن أبو الفتوح ده هيجوز الست فلانة دي مراته، شوف بقى كان أبوه فين، إجدادهم كان ده فين وده فين، وربنا جل جلاله يسبب الأسباب إن ده يجي كده من الجد الـ19 وده يجي كده وده يجي كده، ويقرب ده ويقرب ده ويقرب ده لحد ما خلى الراجل ده يتجوز الست دي. تسبيب الأسباب. انت لو تعرف النهاردة انت جيت هنا ازاي، ربنا سخر أسباب من مليون سنة عشان تيجي انت هنا الليلة دي وتقعد القعدة دي. ما تقول الحمد لله بقى. يوم ما ربنا كتب، كتب ان هيرسل النبي محمد وان اتباعه فلان وفلان وفلان، وان هيفرض عليه صلوات 5، والصلوات 5 دي يوم 29 نوفمبر سنة 2012 هيبقوا الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا، وهيجي معانا في الفقرة اللي بعد دي مباشرة. ربنا أخذ الميثاق على بني آدم من ظهورهم. لما ربنا جل جلاله أخذ الميثاق، أخذ الميثاق عليك في الوقت ده، في أول ما خلق ربنا سيدنا آدم، إن أنت هتصلي له الصلوات 5، قلت له حاضر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدنا. شهدت وسلمت، هصلي هصلي، انا ربك انت ربي. ربنا اخذ عليك الميثاق انك هتعبده، فاعمالك اعمالك مملوكة لله، أعمالك مملوكة لله عز وجل. يعني الوقت لما تقوم تصلي أعمالك مستحق عليك. لما حد يجي يقول لي هقابلك الساعة 12 إلا تلت، أقول له لا ما أقدرش، محجوز، ربنا حجزني من زمان الوقت ده، وقت صلاة الظهر 2:30 و7 ده وقت صلاة العصر، وهكذا انا محجوز. بعض الناس تيجي تقول له ما جيتش الدرس دي كان عندي ظروف، انا عايزك كل يوم 4 من العصر للساعة 11 بالليل انت عندك ظروف، اللي هي الدرس ده، يجي يقول لك انا عايزك تقول انا عندي ظروف، عندي ظروف. الشاهد ايه؟ فيرى نفسه مملوكة لله ولا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه. قولي يا عم الشيخ انت صوفي ولا سلفي؟ لا انا سلفي. امال جبت الكلام ده منين؟ عينيا. زي ما قلت لك كده، اي كلمة اقولها لك ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة في جزمتك ورميه. الكلام ده منين؟ قال رسول الله إن الله أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فلما تأخر قال له عيسى عليه السلام إنك لم تبلغ بني إسرائيل ما أمرك ربك، فإما أن تبلغ وإما أن أبلغ. فقال لا، بل أنا سأبلغهم، إني أخشى إن بلغت أن يخسف بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس. اللهم رد إلينا بيت المقدس وانتقم من اليهود المجرمين. اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم، اللهم انتقم منهم، وانتقم من أتباعهم وأشياعهم وأذنابهم في بلاد المسلمين. اللهم انتقم من الذين يجاملونهم على حساب الدين. هعديها لله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن في واحد امبارح بيجاملهم وبيزغزغهم على حسابنا. ماشي يا عم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فاجتمعوا في بيت المقدس حتى امتلأت بهم الشرف. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أما الأولى فأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال هذه أرضي وهذا بيتي فاعمل وأدي إلي. فصار يعمل ويؤدي لغير سيده. فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وده مثال توضيحي. يعني ايه؟ زي ما يكون واحد اشترى عبد من حر ماله. كان زمان في سوق اسمه سوق النخاسة بيباع فيه البشر العبيد. وجاء الاسلام فحرر الرقيق، حرر الرق، حرر هؤلاء الرقيق اللي يظاهر على امرأته فتحرير رقبة، اللي يقتل قتل خطأ فتحرير رقبة، اللي كثيرا تجد فيها ايه؟ فتحرير رقبة، تحرير رقبة. ووجه الى تحرير الرقاب وانها من الاعمال العظيمة عند الله عز وجل. ولكن وجود الرقيق دليل عزة الاسلام. لما تشوف الدنيا ما فيهاش رقيق كده يبقى دليل ان المسلمين مش اعزة. لأن عزة المسلمين بالجهاد في سبيل الله، أن يقاتلوا الكفار فيسبونهم فيصبحون عبيدا. هؤلاء العبيد وجودهم دليل أن الإسلام والمسلمين أعزة. الشاهد إيه؟ رجل راح سوق النخاسة اشترى عبد بفلوس، راح اشترى. لما واحد يشتري عبد، العبد اللي هو اشتراه ده بيبقى ملكه، لا يتحرك إلا بإذن سيده. ومن أكبر الكبائر إباق العبد، أن يأبق العبد من سيده، يعني يفر من سيده ويشتغل هو حر، يبقى حر بعيد عن سيده. ده من الكبائر الكبيرة. المهم اشترى العبد ده، وفكروني إن شاء الله أنا هستأذنكم هاخد أجازة أسبوعين، 40 أجازة، تيجوا الأربعاء الثالث إن شاء الله. عايز أقول إيه؟ فكروني أتكلم بقى عن مسألة من الذي يشتريه الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أنت يا عم شرف تنفع ربنا يشتريك؟ ما أنا لما أدخل سوق النخاسة عشان أشتري عبد بقعد ابص في العبد كده، عايز عبد حلو، وعايز عبد ذكي شاطر، وعايز عبد بيتقن حرفة ولا حرفتين عشان يشتغل ويجيب لي فلوس. بقول ايه؟ لازم يبقى الانسان غني ومعاه فلوس كتير عشان يتصرف. وربك الغني. فلما يشتري جل جلاله يشترط. المهم مش ده موضوعنا. واحد راح يشتري عبد وقال له تعالى ادي بيت، ادي ارض، هي مزرعتي، هي مصنعي، اهو اشتغل، وادي بيتي، اهو خزنتي، اهي والمحاسب بتاعي، اهو ورد له. لو العبد ده كسب 1,000,000 جنيه يقدر العبد ده يقول انا ملكي 1,000,000 جنيه؟ ردوا عليا. ليه؟ لأن هو وما يملك العبد وما يملك ملك سيده، صح ولا لا؟ ما يقدرش يقول ان الفلوس دي فلوسه، هي فلوسه ولا هو ملك نفسه؟ اهو ده المثال. لا انت ملك نفسك ولا اللي انت تملكه ملكك. وصلت؟ السؤال مش وصلت، السؤال حسيتها؟ انا عايزك تحس ان ما عندكش عربية. ليه؟ دي بتاع ربنا. ولا عندك شقة، دي بتاع ربنا جل جلاله. فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة. اللي شايف نفسه ان هو ملتحي، ان عنده علم، انه حافظ القرآن، انه بيقوم الليل، انه بيصلي مش عارف ايه، انه بيتصدق بايه، ولا حاجة من دي ملكك. ده كل دي من ربنا. ربنا اللي وفقك لكده وأعانك على كده ويسر لك كده. زي ما بقول كده، قلت لهم في الحج لما راح الحج، اوعى تفكر ان فلوسك اللي جابتك هنا ولا التأشيرة اللي جابتك هنا. ده ياما ناس عندها فلوس اكتر من فلوسك وما مش عايز يحج. هو مش عايز يحج. انت الوقت اللي كنت فيه بالحج هو كان في روما. هي انت اوعى تفكر ان التأشيرة اللي جابتك ده في سعودي من سكان من اهل مكة ومش عايز يحج، ملوش مزاج يحج. فالذي قذف في قلبك حب الحج وليسر لك ودبر لك الامور انك تحج هو الله. فلذلك دي النقطة الاولانية في الفقر. فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل، لم يرى لنفسه فيها شيئا، بل يراها كالوديعة في يده، وأنها أموال الملك وخزائنه ونعمه بيد عبده استودعه إياها. قال الله: وآتوهم من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو مستودع متصرفا فيها لسيده لا لنفسه. كلمة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فهو متصرف في تلك الخزائن. المحفظة اللي في جيبي دي لما جي أدي منها الشيخ رأفت، أنا متصرف بالأمر المحض. ربنا بيقول اديله كذا، ده رزقه مش مني. عشان كده دايما اللي بيدي كان بيقولوا ايه، احد السلف لما يجي يدي يعمل كده، ما يدلوش كده، عشان اليد العليا خير من اليد السفلى، يخليه ياخد من فوق عشان تبقى ايد الفقير هي العليا. ادب ادب. لانه السيدة عائشة كانت بتطيب الدينار قبل ما تدي للفقير تبله ريحة. ليه كده؟ قالت: ألم تعلموا أنه يسقط في يد الله قبل يد الفقير؟ هو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض، تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده. هو يعلم أن المالك هو الله الحق. إذا كان مصدر تصرفه وغايته رضا الله فهو العبد. أما إذا يا عم شعبان وأنا مش عارف أرد جميلك إزاي، اللهم اجعل أخوتنا خالصة لوجهك الكريم. إذا كان مصدر تصرفه الرغبة والرهبة، بديله رغبة عشان يحبني، أو بديله رهبة عشان ما يأذينيش، فبتصرف لمصلحتي. كنت بقول امبارح لصاحب المصنع ما ينفعش تدي العمال زكاة مالك، ما تجاملش على حساب ربنا. الزكاة دي فلوس مين؟ فلوس ربنا. لا، فلوس ربنا، حق ربنا. لما اديها للعامل اللي عندي يبقى بشتري ولاؤه. فلما تيجي تجامل قرايبك او تجامل اللي حواليك ما تجاملش على حساب ربنا، اديهم صدقات، لكن ما ينفعش تديهم زكاة. وصلت ولا لسه؟ بعد هي دي كده، ما تجاملش على حساب ربنا، انت بتشتريها ودهم. ده هو ده بقى، ان الذي يعطي رغبة ورهبة يرى نفسه لا محالة مالكا، يعطي لهواه ويمنع لهواه، فادعى الملك وخرج عن حد العبودية ونسي فقره. ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم. انتوا حفظتوا الجملة الاولانية؟ نفسه مملوكة وأعماله مستحقة. دي نمرة واحد. اتنين، أنه مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. تاني، صلي صلى الله عليه وسلم، أنه مملوك ممتحن. الفلوس اللي داري ربنا دي امتحان. انا لا املك السيارة للدهاري، دي مش ملكي، دي ملكه، فانا مملوك. فالفلوس دي مش بتاعتي، ولا العربية بتاعتي، ولا البيت بتاعي، ولا الطاقية اللي انا لابسها دي املكها. ده انا وما العبد وما يملك ملك سيده، فانا مملوك. نمرة اتنين، اللي ربنا ادهولي ده امتحان في صورة مالك متصرف. شكلك تملك، لكن الحقيقة انتوا خايفين تقولوا ليه؟ لا تملك، لا تملك. شكلك الصورة، المنظر، عربيتي، الرخصة، اولع فيها، ابيعها، اكسرها، انا حر، عربيتي دي الصورة، المنظر، لكن الحقيقة مش عربيتك. هقول لك ببساطة، لو خرجت روحك دلوقتي بقت العربية ملك مين؟ ملك الورثة مش ملكك. زي ما قلت لك قبل كده، انت لو مت دلوقتي الجنيه اللي في جيبك ده مش بتاعك، هنقلبك قبل ما ندخلك القبر. مش هيدخل معاك لعربية ولا عمارة ولا جنيه ولا قرش ولا ذهب ولا خالص. فانت لا تملك، ما حلتكش حاجة، انت عريان ملط. ربنا شايفك كده، كل اللي عليك ده مش بتاعك. فانت مملوك، امتحنك بقى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صورتك مالك متصرف بتتصرف، لكن الحقيقة مملوك ممتحن. قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يبقى كل اللي ربنا ادهولك ده، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. لما تبقى ممتحن، ربنا ادك قرشين، ها هتعمل فيهم ايه؟ اذا تصرفت فيهم على هواك، دخلت بيهم السيمة، ما عادش فيه سيمة دلوقتي، ما عرفش فيه ولا ما فيش، بس المهم يعني عصيت بيهم ربنا، هذا الانسان يوكل الى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات. دي نمرة ثلاثة يا عم، راجع. صلى رسول صلي. نمرة واحد، نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة. اتنين، انت ما مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. تلاتة، ان الله جل جلاله بعظمته وعزته يوكل كل انسان الى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات. دي عايز قاعدة خطيرة، عشان هم حاجتين من طرفين. الطرف الاول ان يوكل الى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات. اتنين، ان الله يعامله بنقيض قصده. انت بتقول فلوسي وانا حر، فربنا يقول لك طب انت حر، فلوسك يكيلك الى نفسك، ساعتها يهلك نفسه بماله. قال الله ولا تعجبك اموالهم واولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يا مناس عنده فلوس متلتلة كده وعذابه بفلوسه، مش معذبه في الدنيا إلا الفلوس دي. عشان كده قالوا اخبر تقلع، مش كده يا شيخ؟ اخبر تقلع يعني ايه؟ لو عرفته تهجره، الحال يعني لو عرفت حال الاغنياء دول تكرهه. تقول الحمد لله على نعمة الفقر، بس انت ما تعرفش الحقيقة ورا الابواب دي ايه. اللهم استرنا، اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. أنا عايز أطلب منكم طلب وما تكسفونيش. نمرة واحد، إن أنا بحبكم في الله، مصدقين؟ طب والله أنا بحبكم في الله، وإن شاء الله بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، بإذن الله، بإذن الله، إذا دعوتولي ربنا يستر لي المشوار اللي أنا رايحه ده قبل الفجر، لكم دعوة